فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله ورحمته وبركاته عليكم. هذه محاضرة بعنوان الاهتمام بالسنن النبوية في يوم الجمعة الموافق 29 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن أحق ما اعتنى به المسلم وأولى ما صرف فيه الأوقات هو العمل المستمر على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتمثلها وتطبيقها في حياته اليومية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ذلك أن غاية المؤمن هو تحصيل الهداية الموصلة إلى دار القرار، دار النعيم والسعادة الأبدية. وطريق الهداية إنما هو في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته هي الجنة والحسن الحصين لمن تمسك بها، والشرعة المعينة لمن حفظها وحافظ عليها، وهي طريق الاستقامة وسبيل السلامة والسلم إلى درجات المقامة، وهي الوسيلة إلى صنوف الكرامة في الدنيا والآخرة. حافظ السنة محفوظ من الله تعالى، وملاحظها ملحوظ، والمهتدي بمعالمها صائر إلى قرب الرحيم الودود ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود. لهذا كان السلف الصالح يعتنون بها عناية كبيرة، حتى إنهم ليجعلونها معيارا لمن يؤخذ عنه العلم. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا، أي السلف، إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وقال أبو العالية رحمه الله، وقال أبو العالية رحمه الله: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإذا أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساء قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. ولهذا فقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالسنة، وكم لهم من أياد بيضاء ظاهرة في الحث عليها والعناية بها. وأعني بالسنة هنا السنة بمعناها العام الذي كان عليه السلف، وليس المقصود فقط السنة المقابلة للواجب، بل السنة بمعناها العام، أي الشريعة والطريقة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه والتابعون، وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، أعني بالسنة الشريعة والطريقة الشاملة للأحكام الاعتقادية والعملية، واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. ولهذا فقد تواترت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين على الترغيب فيها والحث على التمسك بها، وسأتناول شيئا من ذلك فاسمعوا يا رعاكم الله. يقول الله تعالى في محكم آياته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أنها أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال الترمذي رحمه الله: الأسوة في الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال بعضهم: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فشرف المؤمن ومنزلته عند الله تعالى إنما تقاس باتباعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن علامات المحبة، من علامات المحب لله تعالى، من علامات المحب لله تعالى حقا وصدقا اتباعه لحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وكلما كان المؤمن أشد تحريا للسنة وأكثر اتباعا لها كان بالدرجات العلى أحق وأجدر، وبمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. ويقول تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فسبيل الهداية والثبات عليها هو في اتباع النبي، فسبيل الهداية والثبات على الهداية هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فمن المعلوم أن حق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك. وقد جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير طريقة عرفتها البشرية هي طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي المسند، في مسند الإمام أحمد رحمه الله، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اسمعوا، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي. الحديث. وفي لفظ عند أصحاب السنن عدا النسائي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. الحديث. ففي هذا الحديث وصية جامعة مانعة كافية، وصية جامعة مانعة كافية لمن تمسك بها، وسعادة له في الدنيا والآخرة. المتمسك بهذه الوصية، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المتمسك بهذه النصيحة، العامل بهذه النصيحة وهذه الوصية، يسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة، تتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله: مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. يعني الزموا السنة، الزموا السنة فإنها قوام الدين، بها السعادة في الدنيا والآخرة، وهي كافية لمن تمسك بها. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وأقول: العلم نوع من أنواع الجهاد، وهو مقدم على الجهاد بالسلاح، وصاحب العلم لا شك أنه صاحب سنة، يعني العلم الشرعي، صاحب العلم الشرعي، صاحب سنة واتباع. نسأل الله تعالى من فضله. ويقول عبد الله بن فيروز الديلمي لأبيه صحبة رضي الله عن أبيه، يقول عبد الله رحمه الله: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن. يعني بلغه عن الصحابة والتابعين أن أول ذهاب الدين ترك السنن. وقال القاضي عياض رحمه الله: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. أعيد، يقول رحمه الله: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. ويقول أيضا: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد. تدرون من هم؟ إنهم أصحاب السنة. يقول: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد، يحيي بهم البلاد، وهم أصحاب السنة. فالسنة السنة علينا بلزومها والمحافظة عليها، فكم فيها من فوائد وثمرات، كم فيها من فوائد عظيمة وثمرات جليلة. وسأقف معكم هنا مع بعض تلك الثمرات وتلك الفوائد، لعل الله تعالى أن يوفقنا لتحصيلها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وفي اتباع السنة، اسمعوا يا رعاكم الله، يقول: وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. انتهى كلامه. اتباع السنة بركة لأنك موافق للشرع، وفيها رضا يرضى عنك الله تعالى، وفيها رفعة للدرجات في الجنة، وفيها راحة للقلب وطمأنينة، ودعة للبدن وراحة، وترغيم للشيطان، وفيها سلوك للصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه، وسؤال الله تعالى في كل يوم أن يهدينا هذا الصراط. فمن لزم هذه السنة عصمه الله، من لزمها عصم، ومن خالفها ندم. فهي مفتاح السعادة وطريق للفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. سلك الله بنا جميعا طريق أهل السعادة وطريق أهل الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. وإن من فوائدها أيضا وثمراتها العظيمة بلوغ درجة المحبة، أعني محبة العبد لربه، ومحبة الرب جل جلاله لعبده الفقير إلى عفوه ورحمته. فاتباع السنة فيها محبة لله، وفيها أيضا حب الله تعالى لعبده، ومحبة الله لعبده أعظم من محبة العبد لربه. فليس الشأن أن تحب الله، بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وعلامة هذه المحبة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ثبت على هذا الاتباع في أفعاله وأقواله وأخلاقه فهو الصادق في محبته، المستحق لمحبة الله له. ومن أحبه الله فليبشر بالخيرات من ربه جل وعلا. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فانظروا يا رعاكم الله، انظروا يا رعاكم الله إلى هذا الفضل العظيم. ففي هذا الحديث دليل عظيم على أن من حافظ على الفرائض ثم تزود من النوافل وأكثر كان ذلك سببا في محبة الله تعالى له. ومن أحبه الله وفقه سبحانه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وحفظ الله له سمعه وبصره وجوارحه، وسدده الله تعالى في ذلك كله، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا لما يرضي الله تعالى. وليس هذا فقط، بل إن الله تعالى يقذف في قلوب الصالحين محبته، بل إن الله تعالى يقذف في قلوب الصالحين محبته ويجعل له القبول في الأرض. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول النووي رحمه الله: ومعنى يوضع له القبول في الأرض أي الحب في قلوب الناس. يقول: أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه، فتميل إليه القلوب وترضى عنه، وقد جاء في رواية: فتوضع له المحبة. أسمعتم؟ أسمعتم أيها الموفقون المباركون؟ يا لها من ثمرة وفائدة، الزاهد فيها محروم، إي وربي إنه لمحروم. هذه أول فائدة وثمرة وما يترتب عليها. أما الثمرة الثانية والفائدة الثانية أن للمتمسك بالسنة فضل كبير وأجر عظيم، خاصة في زمن الفتن وبعد الناس عن السنة. فقد أخرج الترمذي رحمه الله وغيره من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. الحديث، وقد اختلف في صحته، إلا أن بعض أهل العلم ذهب إلى تحسينه كالترمذي وابن القيم، وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، وحكم بصحته الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. فانظر لهذه الفائدة، إنها لفائدة عظيمة وثمرة جليلة. فكم للمتمسك بالسنة من فضل كبير وأجر عظيم عند الله تعالى. ثالثا، ومن الفوائد والثمرات في اتباع السنة والعمل بها ولزومها العصمة من الوقوع في البدع. ومعلوم أن الفقه في الدين من أعظم ومعلوم أن الفقه في الدين هو أعظم سبب للعصمة من الضلال والعصمة من البدع. قد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث، ولن يحرص على السنة إلا صاحب الفقه في الدين. فصاحب الفقه في الدين موفق بإذن الله تعالى، موفق لاتباع السنة، لأن الله تعالى أراد به خيرا. ومفهوم المخالفة في الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. قال بعضهم: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتل بتضييع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. ولا شك أن من أراد الله به خيرا وفقهه في الدين بعيد عن سبيل أهل البدع، لأنه من الله محفوظ. عناية الله تعالى تحيط به، لأنه لزم السنة وتفقه في الدين. وقد مر معنا كلام الزهري رحمه الله أن الاعتصام بالسنة نجاة، فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والبدع. وإن من فوائد وثمرات اتباع السنة والعمل بها أن للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. فإذا أحيا المسلم سنة قد هجرت أو ضيعت واقتدى به غيره فإن له أجر العمل بهذه السنة، وله كذلك أجر من اقتدى به، وهكذا حتى تقوم الساعة. فانظر لهذا الفضل العظيم ولهذا الثواب الجزيل من رب الرؤوف الرحيم. كم ستحصل من الأجور العظيمة في إحيائك للسنة؟ ومن الفوائد والثمرات في اتباع السنة والتزامها أن المحافظة على السنة أمن من الافتراق، فإن الاجتماع على السنة رحمة، والوقوع في البدعة فرقة وعذاب. وفي حديث الافتراق: خير شاهد على ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق شر وعذاب، والاجتماع على السنة رحمة وخير ونجاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، وقد نهانا الله تعالى عن التفرق والاختلاف المذموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وقد نهانا الله تعالى عن التفرق والاختلاف المذموم، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال بعض السلف: ابيضت وجوه أهل السنة واسودت وجوه أهل البدعة. يقول قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، يعني الذين تفرقوا واختلفوا، قال: هم أهل البدع. وثمرات وفوائد السنة كثيرة، ولن أطيل في البحث فيها وذكرها، ولكني أكتفي بما ذكرت وأذكر لكم بعض هذه الفوائد والثمرات إجمالا وأختم بعد ذلك. فأقول: وإن من ثمراتها وفوائدها أنها سبيل الهداية من الضلال، لزوم السنة والعمل بها سبيل الهداية من الضلال. ومنها أيضا أن المنتسب إلى السنة له شرف عظيم، لأنه ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المنتسب إليها منتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنتسب إليها منتسب إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ويا له من شرف، يا له من شرف عظيم. ومنها أننا باتباعنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ننفك بإذن الله من سبل الشياطين، وكذلك باتباعنا لها ولزومنا لها، أعني لزوم المسلمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته، لزوم ذلك يرفع المسلمين ويعزهم بإذن الله تعالى، ويرفع عنهم الذل والهوان. فمتى تمسك المسلمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا آثاره، لزموا سنته صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وأخلاقا، رفعهم الله وأعزهم الله وأذل أعداءهم. ومن فوائدها أن الملتزم للسنة بالمعنى العام كما سبق وبينته فيه تحصيل للشرع جميعه، فيه تحصيل للشرع بأكمله. ومنها أن بها يكون تمام صلاح ومكارم الأخلاق، فباتباع السنة تصلح أخلاق المسلم وتعلو وتزكو، لأنه متبع لمن قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن في اتباع السنة نجاة من العذاب الأليم يوم القيامة. ومنها أنها سبب لدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. ومنها أن المحافظ عليها يكون ممن أحيا السنن وأظهرها للناس، وهو موفق بإذن الله تعالى. وهناك ثمرات أخرى لكني أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين للسنة المحافظين عليها. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلنا من أهل السنة.